الشيء بالشيء يذكر. ذكرت في إحدى الأشرطة بأنه الدخان حرام، وتكلمت وقلت بأنه يعني أمر من السكر من الخمرة، ولكن ما وضحت من المسألة يعني ليش يعني أمر من الخمر. لأن الخمر مؤذي للمخامر على وزن مقامر، الدخان مؤذي للمدخن ولغيره، والضرر المتعدي للغير أشد حرمة من الضرر الذي لا يجاوز المتضرر. شيخ انت كنت ذكرت شيخنا كذلك مرات انه ممكن قد تكون من هؤلاء السكيرين ما يسكر دائما، ما يتاثر من حيث الجسم، ممكن يسكر مره مرتين بالسنه في مناسبه، هذا ما بياثر عليه من حيث المرض، اما الدخان ملازم معه ومؤذي. وانا من الناس يعني اللي بتضرر من الدخان، الله يعني اكاد ان اختلف، هذا في جزء فيه يعني ما بصدق وانا اخرج من السياره لما يكون واحد ولا اثنين بدخنوا فيه. والله يا شيخ انا عرفت قيمه السياره لما بعت سيارتي. السلام عليكم. وعليكم السلام.